يقول السائل: هل للرجال ضرب الدف في الزفاف؟ وهل نعم نعم. هل للرجال ضرب الدف في الزفاف؟ إيه؟ وهل يأخذ الطبل حكم الدف؟ هذه من الأشياء التي قد يفتي بها من يفتي، والرجال لا يجوز لهم أن يمسكوا بالدف ولا بالطبل، ولا فلا يجوز بحال من الأحوال أن يستعمل الرجال الدف ولا الطبلة، وإنما الدف خاص بالنساء يوم العيد ويوم الأفراح الزواج ونحو ذلك، أما ما عدا ذلك فإنه مردود على صاحبه. وبعض ما قد يتمسكون به من أحاديث كلها أحاديث ضعيفة واهية لا يثبت منها شيء، لا يثبت منها شيء في إجازة الطنبور أو الدف للرجال أو نحو ذلك، وإنما هذا خاص بالنساء في المناسبات على أن لا يكون غاية. وقد تساهل الكثير من الناس بهذه المسألة وأخذوا يتشبهون بالنساء وللأسف. نعم.